يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 18. يا أولاد زنوا لي نصف كيلو غرام من الزبد. علامة تأثر. La phrase entière. يا أولاد زنوا لي نصف كيلو غرام من الزبد. يا أولاد زنوا لي نصف كيلو غرام من الزبد. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.